بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إخوة الإيمان والإسلام، يوم تعرضون فوجا فوجا وتمرون فرضا فرضا وتقرؤون كتابكم حرفا حرفا، يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. مع قرآن الختام وفضيلة الشيخ ممدوح جودة سعد، فليتفضل مشكورا مأجورا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يا يوم هذا يومكم هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فهل أنتم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان علمه البيان قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان علمه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء ووضع بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالآلاء كل من كل من عليك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. صدق الله. Ha ha ha.